الموت. النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. هي القناعة فالزمها تكن ملكا لو لم تكن لك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، وكما بدأنا نختتم، وخير ختام لهذه الليلة القرآنية المباركة القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئ إذاعات جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بطارون مركز زقازيق بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يا Mm-hmm. والمشركين والمشركات

وكان الله غفورا رحيما بإذن الله الرحمن الرحيم الحمد الحمد لله الحمد لله الحمد لله له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وله الحمد في الآخرة وله الحمد وله الحمد في الآخرة وله الحمد إلى آخرتي وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وهو الرحيم الغفور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذين هما في السماء يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما يعرج فيها واحسن مدخلات وجاءت الأوطان جنبيه. اللهم أعطيه دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وصحبة خيرا من صحبته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. اللهم إنه قد مات غريبا فكن له مؤنسا. اللهم إنه قد مات وحيدا فآنسه في وحدته. اللهم جاف الأرض في جنبيه وبارك في عقبه وأنزل الأمان والأمن والسلامة والطمأنينة على قلب والديه. اللهم بارك لهم في إخوته واجعلهم خير خلف لغير سلف إنك على ما تشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Thank you.